الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 89 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم هو عن باب حد القذف، وأيضا عن باب حد المسكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. القذف المراد به الرمي بالزنا أو اللواط، الرمي بالزنا أو اللواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة. الرمي بالزنا أو اللواط بلفظ بصريح العبارة، بأن يلفظ ويتهمه أو يقذفه بالزنا أو يقذفه باللواط أو يقذفها بالزنا، أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، يعني أن يأتي شهود فيشهدون أن فلانا وقع في الزنا، وهم ربما قد يكونوا صادقين لكن لم تكتمل البينة. فلو شهد ثلاثة على فلان أنه وقع في الزنا ولم يوجد رابع، فإن الشريعة تعامل هؤلاء معاملة القاذف حتى يثبت الزنا الصريح. ومن هنا يعرفه العلماء بأنه الرمي بالزنا أو اللواط أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة. قال رحمه الله: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. الزنا حرام بالإجماع، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وهو معدود من كبائر الذنوب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات، وبالإجماع أنه حرام. لكن ماذا على من قذف؟ ومن هو الذي يعتبر رميه بالزنا قذف؟ قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد. القذف إذن الذي يوجب الحد أن يقع من إنسان مكلف، أن يقع من إنسان مكلف، بخلاف الصغير، بخلاف المجنون، فألفاظهم لا تعتبر. إذن أولا لابد أن يكون من مكلف، ويكون هذا صادر بلفظ أو بإشارة مفهومة. طيب، من يرمي؟ أن يرمي محصنا، أن يرمي محصنا يعني عفيفا. وتعلم أن الإحصان يأتي في مواضع، في كل موضع له معنى، لكن هنا المراد بالإحصان في باب العفاف، في باب القذف كما سيأتي، هو العفيف. ماذا على من قذف؟ قال: جلد. إذن فحد القذف جلد. كم مقداره؟ قال أنه للحر 80 وللرقيق 40 والمبعض بحسابه، يعني إذا كان معتق بعضه نصفه نأخذ عليه نصف ما على، نعم، إذا كان معتق بعضه فيكون عليه 60 جلدة، 40 لأجل الرق، و20 لأجل نصف حريته. وهذا معنى قوله: 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه، والمعتق بعضه بحسابه، لأن الرقيق تنصف عليه الحدود. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. لو قال قائل: طيب، هذا الرجل قذف إنسانا غير محصن، غير محصن، ماذا عليه؟ نقول: لا يقام عليه حد القذف، لكن يقام عليه التعزير، فيعزره القاضي. ثم قال: وهو حق للمقذوف. حد القذف حق للمقذوف، فإذا وذلك لأنه إنما شرع دفعا لعرضه، دفعا عن عرضه. طيب، إيش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أننا لا نقيم الحد إلا إذا طالب المقذوف، وأنه لو عفى المقذوف سقط الحد حينها. وهذه ثمرة عبارة أنه الحد حق للمقذوف. فلو قال أحد: أنا صحيح أنه قذفني، لكن دعوه، نقول إذن لا يقام عليه الحد، وهكذا. طيب، قال: والمحصن هنا، يعني المحصن في باب القذف من هو؟ والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. هذا الحر، عفوا، هذا المحصن في باب القذف أن يكون حرا، فخرج الرقيق، أن يكون مسلما فخرج الكافر، أن يكون عاقلا وأن يكون عفيفا، عفيفا يعني بعيدا عن الزنا والريبة ونحو ذلك. فإنه قال الملتزم الذي يجامع مثله، يعني يكون إنسان يجامع مثله بأن يكون مثلا ابن 10 سنوات وأكثر من ذلك. فإذا اختل واحد من هذه الشروط فإنه لا يعتبر حينها عفيفا. ثم قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. القذف فيما يتعلق بلفظه لا يخلو من صورتين، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الألفاظ الصريحة يقول مثل قوله يا زاني أو يا لوطي ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه ونحوه. هذا النوع الثاني من الألفاظ، الألفاظ التي هي كناية، يعني أنه يفهم منها القذف وقد يفهم منها غير ذلك، وقد يفهم منها غير ذلك. فهو قد يقصد بها قذف بالزنا للرجل أو للمرأة، وقد لا يقصد ذلك. هذه ألفاظ الكناية. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال إن فسره بغير القذف قبل. ألفاظ الكناية لو أنه فسرها بغير القذف وقال أنا ما قصدت أنني أقذفه بالزنا، ما قصدت لما قلت يا فاجر أنني أقصد أنه يزني، فهنا ألفاظ الكناية محتملة، لذلك لو أنه فسرها بغير القذف قبل منه. أما الألفاظ الصريحة فإنها غير محتملة، فلو قال يا زاني مثلا فلا يصح له أن يقول أنا ما قصدت الزنا، وإنما هذا قذف صريح. قال رحمه الله وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. إذا قذف الرجل أهل بلدة كاملة أو جماعة من الناس وقال أهل البلدة الفلانية كلهم كذا، كلهم أهل زنا، كلهم زنات، كلهم يعني لوطية ونحو ذلك، هذا القذف لأهل بلد كامل هذا أصلا لا يقام عليه حد القذف. لماذا؟ لأنه هنا لا يلحقهم معرة، فنحن لا نتهمهم بالزنا لأجل كلام ذلك الرجل، أو لا نتهمهم باللواط لأجل ذلك الرجل. لماذا؟ لأن مثل هذه الألفاظ معروف كذبها، فالعار فلا يلحقهم عار بهذا القذف حينها، لأن الناس سيجزمون بأنه كاذب. طيب ما العمل؟ يترك؟ لا، يعزره القاضي، لأنه تطاول على أهل بلد وقذفهم بالزنا أو باللواط ونحو ذلك، ولو لم يطلب أحد، حتى ولو لم يدعي أحد من أهل تلك البلدة، بل القاضي يعزره لأجل هذه العبارة. قال رحمه الله طبعا هذا يقال حينما يقذف أهل بلدة كاملة لا يتصور منهم الوقوع في الزنا، لكن لو أنه قذف جماعة من الناس، جماعة من الناس يمكن أن يقع منهم الزنا جميعا، فهنا يقام عليه حد القذف. فإن قذفهم بلفظ واحد فحد واحد، وإن قذف كل واحد منهم بلفظ فلكل واحد حد. قال مثلا محمد زاني وصالح زاني وفهد زاني وبندر زاني وهكذا، فكل واحد له حد. لكن لو قال أولاد فلان أو أبناء مثلا الهجرة الفلانية، وهجرة صغيرة مثلا الهجرة الفلانية كلهم زنات، فيقام عليه حد القذف. إذن يفرق بينما إذا قذف بلدة أو طائفة كبيرة من الناس أو قذف جماعة صغيرة من الناس. قال ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. يترتب على كون حد القذف حق للمقذوف هذان الأمران، وهو أنه يسقط بالعفو، فلو عفى المقذوف سقط الحد عن القاذف، وأيضا لا يستوفى بدون الطلب، فلا يقام هذا الحد إلا إذا طالب به المقذوف. ثم قال رحمه الله باب حد المسكر. المسكر الشراب المسكر، والسكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب بالشرب للخمر ونحوه، والخمر محرم بالإجماع، ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع كذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي السنة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والأحاديث في ذلك كثيرة، وكذا الإجماع منعقد على هذا. والمسكر المراد به على الصحيح من أقوال أهل العلم كل شراب مسكر، كل شراب مسكر، فإنه يكون حينها خمرا، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها من الأشربة. قال: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الأصل الضابط الذي ابتدأ المصنف به هذا الباب، حيث قرر أنه إذا كان الشراب كثيره يسكر فحتى قليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق منه، يعني ملء الإناء الكبير، فملء الكف منه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أجرب الخمر شربة فقط صغيرة، أريد أن أنظر، فنقول أن هذا حرام. ولو أنه ثبت عليه هذا الأمر فإنه يقام عليه حد الشرب. ثم قال: وهو خمر من أي شيء كان. الخمر من نعم، كما قلنا قبل قليل، الخمر هو المسكر من أي شيء كان، فلا نخصه بالعنب والتمر، بل هو يشمل جميع الأشربة التي تسكر، سواء كان الزبيب أو كان مثلا الذرة أو كان التمر أو كان العنب أو غيرها من الأشربة، ويلحق بها كذلك ما استجد على الناس من أنواع من الخمور ومن أنواع حتى من المخدرات، فإنها تقاس على الخمر، بل هي أشد منه. قال: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. الخمر حرام ولا يجوز شربها في جميع الأحوال، سواء كان لأجل اللذة والاستمتاع أو لأجل التداوي أو لأجل دفع العطش، إلا إذا اضطر إلى ذلك، حيث قال: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. يقول أنه يستثنى من تحريم الخمر ما إذا اضطر إلى ذلك، وجه الضرورة أو مثال الضرورة أن يكون يشرب، أن يأكل فيغص بلقمة ولا يحضره إلا خمر، فإنه يشربه لدفع غصته التي يخاف على نفسه من الموت والتلف إذا لم يردها بهذا الشراب. ثم قال: وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. الخمر من شربه فإنه يحد، وهذا أولا، فحد فعقوبة الخمر حد وليست بتعزير. متى يقام حد الخمر؟ إذا شربه المسلم، فلو شربه غير المسلم فإنه لا يحد حد الشرب. مكلف، قال المكلف أن يكون مكلفا، فيخرج الصبي ويخرج المجنون. مختارا عالما، مختارا، وهذا القيد الثالث، يكون غير مكره. عالما أي عالما بالتحريم وعالما بأنه خمر كذلك، فإذا علم أن كثيره يسكر فإنه يقام عليه الحد حينها. طيب، ما هو مقدار الحد؟ قال: 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. حد الخمر، حد شرب الخمر، 80 جلدة للحر، وأما الرقيق ف40 جلدة، لأنه نصف عقوبة لأن عقوبته نصف عقوبة الحر. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه جلد في الخمر 80 جلدة. قال رحمه الله: باب التعزير. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن جملة من الحدود، وكان في بعض المعاصي لا يوجد حد محدد، تكلم على التعزير. والتعزير هو يكون في المعصية التي لا حد فيها ولا التي لا حد فيها ولا كفارة. قال رحمه الله: وهو التأديب. التعزير التأديب، وهو كما قلنا يكون التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والأصل في التعزير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذا عصى الإنسان معصية وكان لهذه المعصية حد كالزنا والسرقة والشرب فإن لها حدودا، لكنه إذا وقع في معصية ليس فيها حد محدد في الشريعة ولا كفارة معينة تخرج لأجلها فإنه هنا يكون عليه التعزير، والتعزير يرجع فيه إلى القاضي في قدره ونوعه وهيئته، فهذا يختلف باختلاف الشخص الجاني أو العاصي من حيث تجرؤه وكثرة تردده، ومن حيث وقوعه فيه أول مرة، ومن حيث ما يناسبه من الأمر والتعزير، لأن القاضي هنا ينظر إلى هذا الباب باعتبار أنه يعزره بما يردعه ويمنع غيره، واختياره اختيار مصلحة لا اختيار تشهي. قال: كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها. ذكر أمثلة لمعاص فيها تعزير، يقول: كاستمتاع لا حد فيه، استمتاع لا حد فيه، امرأة، نعم، رجل مثلا وقع منه استمتاع بامرأة ولم يصل منه لم يصل إلى الزنا، فهذا فيه تعزير كالمباشرة والتقبيل والضم أو ما دون ذلك. فكل ما يكون من المعاصي، ومثله مثلا لو أنه اختلى بامرأة أو نحو ذلك، فإن القاضي قد يعزره. ثم قال: وسرقة لا قطع فيها، سرقة وجدت لكنه اختل فيها شرط من شروط ثبوت حد السرقة، كأن يخرج مالا بأقل من نصاب، أو أن يأخذ مالا من غير حرز أو نحو ذلك، فيكون فيها تعزير، لأنه إذا سقط حد السرقة لا نتركه تماما، إذ بتركه ربما يستمرئ الناس الشر والفساد، فالقاضي يعزره. فقال: وجناية لا قود فيها، الجناية التي لا قود فيها، أي جناية لا تصل إلى القود، فإنه فيها تعزير، مثل البصاق ومثل الكلمة السيئة أحيانا، الكلمة الفاحشة قد يعزر القاضي من يقولها. وهكذا قال: وإتيان المرأة المرأة، إتيان المرأة المرأة وهو السحاق، هذا ليس فيه حد لكن فيه تعزير، والقذف بغير الزنا ونحوه، نعم، كل كلمة فيها قذف لكنه ليس قذفا بالزنا فإنه فيها تعزير. مثل الألفاظ البذيئة التي قد يقولها بعض الناس، لو ادعى أحد على أحد أنه قال له مثلا يا حمار أو يا كلب أو نحو ذلك من الألفاظ البذيئة، فإن القاضي يعزر ذلك المتلفظ، نعم لا يقيم عليه حد القذف لكنه يعزره. وهذا معنى قول المصنف: كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن فالباب واسع جدا فيما يتعلق بالتعزيرات التي في الشريعة. ثم قال: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. ما هو حد التعزير؟ يقول المصنف أنه لا يزاد فيها على 10 جلدات، فالقاضي يجلد فيعزره ب10 جلدات فأقل. وهذا هو قول الحنابلة، وهو المشهور من المذهب، لما ورد في حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الزيادة على 10 أسواط إذا رأى القاضي ذلك، إذا رأى القاضي ذلك، وذلك لأن القصد من التعزير الردع، وقد يرى القاضي أنه لا يرتدع المعزر مثلا ب10 أسواط أو ب5 أسواط، فيحتاج إلى أن يزيد. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن فالتعزير القول الثاني أنه يجوز أن يزاد فيه على 10 أصوات، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يبقى القول كيف نجيب عن حديث أبي بردة: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله؟ يقال المراد به لا يجلد أحد أي فيما يكون من التأديبات، من تأديب الرجل لزوجته أو تأديب الوالد لولده ونحو ذلك، لا يزاد على 10 أسواط، إذ المقصود من هذه الأشياء التأديب وليس الإيلام والتعزير. أما هذه الأشياء فإن أما ما عدا ذلك من التعزيرات فإنه يجوز الزيادة فيها، وهي داخلة في قوله في حد من حدود الله، يعني المراد في معصية من معاصي الله. أخيرا قال: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. الاستمناء إخراج، أو نقول استدعاء إخراج المني بشهوة، بغير بشهوة من دون جماع. فالاستمناء محرم في الأصل، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فما عدا الجماع الشرعي فيما يتعلق بالزوج وزوجته، ما عدا ذلك فإنه محرم، ومن ذلك الاستمناء. طيب، يقول المصنف أنه إذا استمنى بيده من غير حاجة، ما هي الحاجة؟ الحاجة إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا أو اللواط، فإذا وقع في ذلك من غير حاجة فإن القاضي يعزره، وعلى هذا فيقال له ليس له أن يقع في هذا الأمر. لكن إذا خشي أن يقع في الزنا أو اللواط فهذا الأمر أهون من الزنا واللواط، ولو فعله خوفا على نفسه من الوقوع في المحرم فإن القاضي لا يعزره حينها. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.